السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول: وفئة الفقهاء لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال لهم مرجعة أهل السنة، يسمونهم مرجعة أهل السنة ومرجعة الفقهاء لأنهم فقهاء، لأنهم فقهاء، فقهاء أهل السنة. نعم، وهؤلاء هم أخف المرجعة، أخفهم مرجعة الفقهاء، وأخبثهم مرجعة الجهمية. نعم.